بسم الله الرحمن الرحيم. ما وقع الوقوف عليه متعلقه هو قوله من عبر منا، مراد من عبر منا بالوقف. الأشاعرة كما هو معروف ورد عليهم في هذا المكان إشكال مركب، وهو أنهم أوردوا هذه المسألة والتي قبلها، وكان ما يقتضيه منهجهم وتقتضيه أصولهم هنا أن لا يذكروا هاتين المسألتين، لأنه هي عندهم مسألتان فاسدتان، سكر المنعم والأحكام قبل ورود الشرع. حديثهم في هاتين المسألتين حديث في مسألتين لا تجري عليهما أصولهم، لماذا يبحثونها؟ تقدم أن ذلك كان على سبيل التنزل، هذا هو الجواب الأول. وبعض من ذكروا هذه المسألة قالوا إن سبب ذكرهم لهاتين المسألتين ما هو على سبيل التبرك. تبرك بمن؟ تبرك بالذين مضوا من أهل العلم ممن أوردوا هاتين المسألتين وبحثوهما. ولذلك وقع في مختصر ابن الحاجب، في بعض النسخ مختصر ابن الحاجب، مسألتان للتبرك. وبهذا تعلم أن ذكرهم لهاتين المسألتين وجه بهذين الوجهين. الوجه الأول أن هذا على سبيل التنزل، الوجه الثاني أن ذلك كان على سبيل التبرك. الأمر الثاني أن من الأشاعرة من ساير المعتزلة في بحث هذه المسألة وذهب يناقشها كأنه يوافقهم على أصولهم، الأفعال قبل الشرعي وكذلك مسألة سكر المنعم. أجاب بعضهم كما سيأتي وربما يريده الشارح، أجاب بعضهم عن هذا الأمر بأن الأشاعرة بعض الأشاعرة غفلوا عن تشعب هذه المسألة عن أصول المعتزلة. بعض الأشاعرة ممن اشتغلوا ببحث هذه المسألة ومناقشتها لم يكونوا يعلمون أنها من مسائل الأشاعرة التي ينفردون بالنظر فيها، لكنهم قرأوا هذا الأمر واستحسنوا الحديث فيه فمشوا على مقتضاه ولم يتفطنوا إلا أن هذه المسألة من مسائل المعتزلة. ومعلوم أن بعض المسائل التي في المذهب الأشعري هي مما بقي من المذهب الاعتزالي الذي لم ينحى، بعض المسائل عند الأشاعرة هي من المسائل التي بقيت من مسائل الاعتزال، لأن المذهب الاعتزالي أخذت منه المذاهب الكلامية كلها أطرافا منه، فعند الزيدية طرف، وعند الروافض طرف، وعند بعض في المذهب الأشعري بعض مسائل الاعتزال التي بقيت ولم تدفع ولم تزل، لما بقيت في المذهب، فبقيت تدرس على أنها أشعرية، ولكن في الحقيقة أصول الأشاعرة لا تقبلها، والمفروض أن لا تكون في كتب الأشاعرة، لكنها وجدت فيها لهذا السبب لأنها بقيت فيه. ومن هذه المسائل مسألة هذه المسألة التي تدرس هنا. الأمر الآخر أن بعضهم قال إن الأشاعرة وإن درسوا هذه المسألة ووافقوا المعتزلة في مناقشتها فإنهم يختلفون، الأشاعرة والمعتزلة يختلفون في المستندات والتوجيهات، فالتقوا في الدراسة لكنهم اختلفوا في المستندات. أما المعتزلة فإنهم يدرسون هاتين المسألتين بناء على أصلهم في التقبيح والتحسين. أما الأشاعرة فإنهم يستندون إلى الأدلة الشرعية التي أثارت في نفوسهم بحث هذه المسألة ودلتهم على أحكامها، مسألة قبل ورود الشرع. ومن ذلك قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. هذه الآية تدل على أن الصحابة كانوا يسألون ماذا أحل لهم، ولم يقل ماذا حرم عليهم. ومعنى ذلك أن الأصل في الأشياء هو التحريم والحظر، أنه إذا دخل الإنسان في السوق وقال لك ما الذي حرم عليه، فالأصل أن كل الذي في ذلك السوق حرام، وأن ما أحل منه يجب أن يعين. وذلك يدل على أن ما لم يحلل لا يكون حلالا، لأن الأصل هو التحريم. يسألونك ماذا أحل لهم، ظاهر هذه الآية أن الأصل هو الحظر. ومنه قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فظاهر هذه الآية أن الأصل في الأشياء الإباحة. إذن أساس النظر الأشعري ومن وافقهم في هذا الأمر هو النظر إلى هذه الآيات. الآية الأولى تدل على أن الأشياء الأصل في الأشياء هو الحاضر. يسألونك ماذا أحل لهم، إذن الكل حرام قبل أن يبين ما هو حلال. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يدل على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة. ومن هنا تحركت الأنظار بهذه الآية، بهاتين الآيتين وما أشبههما مما يدل على هذا المعنى. بهذا تحركت الأنظار واتجهت إلى دراسة هذه المسألة. ولذلك الأشاعرة إذا كانوا بحثوا هذه المسألة بالضبط، وهي الأشياء قبل الشرع، حكم الأشياء قبل الشرع، فإنهم يستدلون بالأدلة النصية كثيرا، وهي الأساس عندهم. حتى إذا تمهد لهم السبيل في ذلك وتبين لهم أن هذا مأخوذ من هذه الآيات، بحثوا فيما يتفرع عن هذه المسألة من بحوث نظرية وما شابه ذلك، ولكن بعد أن يؤسس الحكم بهذه الآية، وبعد أن تحرك العقول بهذه الآية، وبعد أن تنبه النصوص الشرعية إلى هذه الأحكام. فإذا ثارت وانتهضت للبحث وتحركت، فحينئذ يمتد نظر الناظرين في هذه المسألة إلى جهات أخرى، وبما التقوا مع الأشاعرة في المناقشة فبما التقوا مع المعتزلة في هذه المسألة فيسوق المعتزلة حينئذ آراءهم وأدلتهم، ويسوق الأشاعرة أدلتهم حينئذ، ولكن المستند مختلف، هؤلاء إلى الآية وهؤلاء إلى التقبيح والتحسين العقلي. إذن فلا يوجد هنا اضطراب في المنهج الأشعري إذا ما أخذ بهذا الاعتبار في هذا الموضوع. وبذلك فإنهم لم يستلبوا ولم يوجهوا ولم يخدعوا، وإنما سلكوا مسلكهم العادي وهو الاعتماد على النصوص وليس التقبيح والتحسين العقلي. الأمر الآخر هو أن بعض الأشاعرة بعضهم لم يكن لهم اطلاع على علم الكلام، كابن سريج. ابن سريج سيأتي أنه يوافق بعض آراء الأشاعرة، بعض آراء المعتزلة في هذا الباب. وقد طالعوا هؤلاء الفقهاء الذين لم يكونوا على دراية بالكلام، طالعوا كتب الأشاعرة على كبار سنين، قرأوا بعدما بلغ بهم السن مبلغا، فقرأوها ولم يستوعبوها ولم يعرفوا أصول هذه الأقوال. شكر المنعم والأشياء قبل البحر يرون بأنها تقع تحت النظر، وأنها مما يحمد، وهي مستحسنة مستظرفة، والبحث فيها سائغ، فمددوا النظر إليها ولم يكونوا يعلمون ما يترتب على هذه الأشياء من آثار ومن أحكام إلى آخره. ولكن بعضهم أثار هنا القفار الشاسي. قال كيف يمكن أن تقولوا بأن هؤلاء جميعا لم يكونوا على دراية بعلم الكلام وفيهم القفال الشاسي؟ والقفال الشاسي أعلم الشافعية بعلم الكلام فيما وراء النهر، كيف يمكن أن يخفى عليه حال هذه المسائل ويخفى عليه حال أصولها مع ما هو معروف عنه من أنه إمام في هذا الفن علم الكلام؟ ذكروا أن قفال شاسي كان مائلا إلى الاعتزال، وأنه كان في أول أمره معتزليا، وكان ينحو منحاهم في هذا السبيل، وله آراء في هذه الفترة بثت في الكتب وسطرت فبقيت. فلما رجع إلى الاعتدال كما يقول شاعرة، ومضى على مذهب إلى شاعرة، بقيت تلك الآراء منقولة في الكتب مسطورة. إذن هذه هي الأجوبة التي جاء بها المتكلمون الأشاعرة والأصوليون الأشاعرة على هذا المشكل، وبذلك زال هذا الإشكال وانقشع ما كان فيه من غبش وذهب ما كان فيه من غموض. إذن فالأشاعرة وإن درسوا هذه المسألة، فالذين تجدهم يستعملون قواعد المعتزلة في المسألة فهم لم يكونوا على اطلاع على مذهب الأشاعرة، وإنما أخذوا استحسنه وأطربهم ذلك فحمدوه واتبعوه. والذين هم من أئمة الأشاعرة وكان لديهم رأي مع علمهم بالكلام كالفلسفي، فهذه أورون كانت لهم قبل أن يرجعوا إلى الاعتدال الأشعري. وأما البحث فإنه لم يكن أبدا على أصول الأشاعرة المعتزلة، وإنما كان على أصول مستقلة. هذا الجواب عن هذا الإشكال باختصار، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتبه الذين تكلموا في هذه المسألة وهم الأشاعر المتكلمون وبعض الأصوليين. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي قوله وحكمت المعتزلة العقل. وحكمت المعتزلة العقل في الأفعال قبل الفعل، فما قضى به شيء من ضروري، فما قضى زيد في شيء في شيء من ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاء أو ما فأمر قضائه فيه ظاهر، وهو أن الضروري مقنوع بإباحته، والاختيار لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة الحرام وغيره، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم أو تركه فواجب كالعدل، أو على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان أو تركه فمكروه، وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح. إذن وحكمت المعتزلة العقل، معنى حكمت صيرت العقل حاكما، هذا هو ظاهر العبارة. ومقصوده أن المعتزلة صيرت العقل مدركا للأحكام، وليس أنه حاكم. أن المعتزلة لا يقولون إن العقل هو الذي يحكم، وإنما يقولون إن العقل يدرك الأحكام باستقلال من غير حاجة إلى وحي. ده معنى حكمت المعتزلة العقل. إذن فكلمة حكمت معناه جعلته مدركا للأحكام، يدركها كما يدركها النبي الذي يكون ذلك يأتيه عن وحي. لكن الذي فيه النزاع هو هذا الإدراك، ما كل المسلمين يقولون إن العقل يدرك الأحكام، لكن المعتزلة يقولون يدرك الأحكام من غير استناد إلى شرع، بل يستند إلى صفات الأفعال فقط ومعتمده. وغيرهم يقولون يدرك الأحكام ولكن اعتمادا على الوحي، أي على القول الشرعي المنزل. الكتاب والسنة. إذن فهم كلهم يقولون العقل يدرك، لكن اختلفوا في صورة الإدراك. قل إنه يدرك باستقلال عن النص الشرعي وعن الدليل عن الوحي، ويكفي أن ينظر إلى الأشياء وإلى مواقع التي تدله على الأحكام فيها ليحكم، ولا يحتاج إلى من يرشده إلى الحكم الشرعي وليس إلى الحكم العقلي. حكم شرعي، لأن الإشكال لو قصروا الأمر فقالوا هذا يحكم به العقل حكما عقليا لكانت المسألة خفت، لكنهم تخطوا ذلك إلى أن قالوا يدرك الحكم الشرعي أي السماوي الحكم الإلهي، يدرك الحكم الإلهي. بماذا يدرك هذا الحكم؟ قالوا بصفات الأفعال، كما سيأتي الحديث عن ذلك مبينا، لو محل الكلام في هذه المسألة. إذن فمعنى حكم سيارة، سيارة وفعاليات للتصير، كما قال المحشي في نحو قولك فسقته أي صيرته فاسقا، فسقته صيرته فاسقا أي حكمت بأنه فاسق. وهكذا ها تصيير، احنا كنهضروا على التصيير ها، حررته صيرته حرا، او للنسبه نحو فسقته. نعم هذا هو الذي في الكلام. وكلمه فعلت للتصيير وهي كثيره، كما في قولك استدللت على هذا بكذا اي جعلته دليلا عليه ودللت عليه بكذا الى اخره. خلاصه كلامي ان كلمه حكما هو هذا الذي تقدم، هذا المبحث الأول. قال وحكمت المعتزلة في الأفعال قبل البعثة، أي قبل وجود الأنبياء جميعا، فكل من كان في الفترة عند المعتزلة مخاطب بالأحكام الشرعية من جهة العقل، فالعقل بمثابة الرسول والنبي قادر على أن يعرف الأحكام الخمسة كلها إذا كان يتبع في الأفعال ما يرشده لذلك، وسيأتي ما يرشد لذلك ويوصل إليه. قد يقول قائل إن هذا الذي ذكره المصنف هنا مكرر، هذا الكلام الذي ذكره هنا مكرر، لأنه سبق له أن ذكر ما يدل على هذا الحكم في قوله فما قضى فيه الشرع بشيء فهو حكم وإلا، وبمعنى ترتب المدح والذم شرعي، وبمعنى ترتب الذم والمدح شرعي خلافا للمعتزلة. إذن هذا سبق له أن ذكر، فما فائدة إيراده هذه العبارة مرة أخرى؟ أجابوا عن هذا الإشكال بأن هذا القول ليس مكررا، لأن هذا فيه الكلام على شأن الأفعال كلها، وأما فيما سبق ففيه الحديث على الأفعال التي تجب والتي تحرم، ولم يذكر المباح في ذلك. هذا الأمر الأول، فائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هنا زيادة في تفصيل الأسس ووجود دلالتها على أحكام هذه الأفعال. إذن إذا نظرت إلى هذه العبارة وبمعنى ترتب العقاب مثلا، وسجل لك في النسخة بمعنى ترتب ميت وبمعنى ترتب الدم عاجلا، إنما أردت أن أعرف ماذا في قبكم، وبمعنى ترتب الدم عاجلا زين والعقاب آجلا شرعيون خلافا للمعتزلة، إذ يقولون إن هذا عقلي. معنى هذا أن هذا الذي ذكره المصنف هنا مفهوم من هذه العبارة ومدرك منها، فما فائدة إعادة قوله وحكمت المعتزلة العقل مرة أخرى مع أن هذا الذي سبق يدل عليه؟ أجيب هنا بجوابين. الجواب الأول أن ما ذكر عند قوله الذمع جنان والإكراه جنان إنما فيه الحديث على الواجب والحرام، كذلك فين كان الواجب المندوب؟ فين هو المندوب هنا؟ قال وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعيا، فين هو المندوب؟ ايش المندوب هنا؟ كان الحرام والواجب، لأن الذم يقدر معه ماذا؟ المدح، والعقاب يقدر معه ماذا؟ التوب. وقد سبق أن ذكرنا أن تصريحه بالذم إنما هو باعتبار أنه الذي هو أدل على التكليف، الذم أدل على التكليف من المدح، والعقاب أدل على التكليف من التواب، لأن فيه دلالة قوية على أن الشخص مكلف. إذن هنا حذف التواب وهنا حذف المدح، فدل هذا على الوجوب على الواجب والحرام. وما هنا زاد بأمر آخر وهو أن فيه ذكر المباح، هنا فيه ذكر المباح، وبذلك فإن قول حكمت المعتزلة العقل في الأفعال يدخل هذا، وهذا نحتاج إلى أن نعرف كيف دخل تحت أصل المعتزلة. عرفنا هذا وهذا من هنا خلافا المعتزلة يحكمون بالعقل فيهما، لكن نحتاج إلى أن نعرف حكم المباح. ولما قالوا حكمت المعتزلة العقل في الأفعال قبل البعثة دخل المباح، إذن فهذه فائدة الذكر هنا. الأمر الآخر الذي قد يعتبر مسوغا لهذا الذي ذكره هنا من هذه العبارة أن في هذا الذي أورده هنا بيان الأسس التي بالتفصيل التي بني عليها الواجب والحرام والمباح، إذ أنه إذ هنا صرح بالتفصيل على الطريقة التي يبنى بها الواجب ويبنى بها الحرام ويبنى بها المباح على طريقة الأشاعرة على طريقة المعتزلة، فاستفدنا من هذه الزيادة إذن إدخال المباح، وقد وما كان قد ذكر من قبل إلا على من يرى بأنه داخل مع الواجب والحرام بناء على أنه يتبعه حيثما وجد، لأن الواجب والحرام علة له. قد درسنا هذه الجزئية عند قوله من حيث إنه مكلف، تذكرون أن هذا دائما يتبع هذا لأنه معلول له، إذن فقد نص عليه بالذكر وهذا أحسن. ثم بين الأسس وطريقة التي تبنى عليها الأحكام في ذلك، وهذه زيادة مفيدة. قوله قبل في الأفعال، قوله في الأفعال هنا يشمل جميع الأفعال، ويدخل في ذلك مدى أفعال الجوارح والقلوب والألسنة، كلها تدخل هنا. فمذهب المعتزلة أنهم يحكمون في هذه الأقسام كلها بالعقل، يقولون إن العقل يدرك الأحكام في أفعال الألسنة وفي أفعال الجوارح وفي أفعال القلوب أيضا، هكذا. ولا يستثنون من ذلك إلا ما هو من قسم الانفعال، فهذا هو الذي يخرج بناء على أن الأشاعرة والمعتزلة اتفقوا على أن الفعل في الأصول هو ما قبل الانفعال، فكل ما يعد فعلا فهو مندرج هنا. فكما يحكمون على فعل الجوارح بهذا الحكم، يحكمون على فعل القلوب، يحكمون على الألسنة أيضا بلا فرق، وهذا إنما وقع التصريح به فقط للبيان، وإلا فهذا معروف عندهم. قال في الأفعال قبل البعثة فما قضى به في شيء منها فهو إما ضروري كالتنفس في الهواء وإما اختياري. إذن هنا بدأ الآن في تقسيم الأفعال على طريقة معتزلة، المعتزلة يفرقون الأفعال إلى قسمين بناء على خصوصيتها. مثلا الأفعال عند المعتزلة على قسمين: الاختيارية، نديرو اضطرارية أحسن لأن الكلمة فيها قليل، الاضطرارية. القسم الثاني الاختيارية. الاضطرارية هو ما لا يمكن الاستغناء عنه. على كل حال، كلمة الاضطرارية هذه وكلمة الضرورية هذه وقع فيها خلاف كبير، لكن يمكن أن نعرفها بأنها بس عرفها ثم ما تدعو عرفوه. نعم، ما تدعو الحاجة إليه بحسب الجبلة طبيعة. هذه هي الضرورية، نسميناها هنا الاضطرارية. خلينا نديروها بمصطلحهم، نديروها الضرورية. الضرورية أحسن. ما تدعو الحاجة إليه بحسب الجبلة والطبيعة. هذه فيها حكم واحد، حكم واحد يقضي فيها العقل بحكم واحد، وهو الجزم والقطع بالإباحة. وهذا اتفق جميع الناس على حكمها. هذه التي تسمى بالضرورية، أفعال الضرورية التي فسرت بهذا التفسير، أجمع الناس على هذا الحكم فيها، أشاعرة والمعتزلة وغيرهم، كل البشر يتفق إلا من يرى التكليف بالمحال، فإنه يقول بأنها ليست للإباحة بالجزم والقطع بل بالاحتمال، لا يرى فيها الإباحة مقطوعا بها مزوما بها، وإنما يقول يحتمل أن تكون مباحة، لا أنه واجب ولازم أن تكون مباحة، لأنه يقول قد يكلف الله تعالى الإنسان بأن يقطع النفس، وكلفتك بأن لا تتنفس، قد يقول هذا محال، قد يقول تكليف بالمحال جائز عندنا، وسيأتي الكلام على ذلك وعلى أصوله، أن هذه المسألة لها جذور في التكليف الشرعي وفي القدرة، أن هذا ليس إنتاجا من جهة الخواطر، بل هو إنتاج من جهة الواقع. الواقع هو الذي فرض القول بهذه القاعدة التكليف بالمعاد، أن من نظر في الشرع ونظر في أدلته ونظر في الواقع ونظر في كذا سيصل إلى أن هذا القول محتمل، بل تقرر أيضا ليس فقط محتمل بل هو جائز عقلا وشرعا وواقع تكليف بالمحال. في الإيمان باتفاق أنه وقع كما في تكليف أبي لهب. الجزم والقطع بالإباحة، وخالف في ذلك من يقول يجوز التكليف بالمحال، هذا مقطوع بإباحته، ولم يخالف في ذلك إلا من يقول بجواز التكليف بالمحال، وسيأتي البحث عن ذلك وأصوله والمناقشة التي فيه ناخره. الأمر الآخر أنه الاختياري. الاختياري هذا نفعل الاختيارية هذه ينظر في حالها، والميزان المفسدة. الميزان هو المفسدة في باب الوجوب والحرام، يعتبرون المفسدة، هذا هو الميزان، كيشوفوش المصلحة، كيشوفوا المفسدة هي المعيار. فما كان في فعله مفسدة فهو حرام. إذا كان في فعله مفسدة فهو حرام، ويمثل له عادة بالظلم. وما كان في تركه مفسدة فهو واجب ويمثل له عادة بالعدل في تركه مفسدة يكون واجبا. إذن المعتزلة عندما يبحثون عن الواجب والحرام يتوسلون إلى ذلك بالمفسدة، هذا هو الميزان عندهم، فما كان في فعله مفسدة يسمونه حراما ويمثلون لذلك بالظلم، وما كان في تركه مفسدة يسمونه واجبا وذلك كالعدل، هي طريقتهم. فإذا أرادوا الحديث عن المندوب وعن المكروه يبدلون هذا الميزان، يبدلوا هذا المعيار، ويضعون محل المفسدة حينئذ المصلحة، محله يكتبون فيه المصلحة، هذه طريقتهم. فما كان في فعله مصلحة يسمونه مدى مندوبا، وما كان في تركه مفسدة يسمونه مكروها. تشيل عندكم ثم أشون عندكم؟ ترى عندكم نسخة إيه في تركه مفسدة، إلا خليتي غادي تطبطب عليه المفسدة، والتفويت والترك معناهما واحد، إنما هذا تصرح باللازم وهذا تصرح بالملزوم، وتصرح باللازم ما كان المزوم والملزوم ما كان اللازم جائز، وليس كذلك؟ أستاذ شلال عندكم ثم؟ قال إن اشتمل على مفسدة فعله فهو حرام، أليس كذلك؟ كالظلم أو تركه فيه كان في تركه مفسدة فهو واجب كالعدل، أو على مصلحة فعله فهو مندوب كالإحسان، وإن كان تركه فهو مكروه، هذا هو المعروف. كذلك ستقول أنت بزيوارو. إذن خلاصة الكلام أن هذا هو منهج المعتزلة، يبدأون أولا بتقسيم الأفعال إلى ضرورية واختيارية، ثم تعرف الاختيارية بعد ذلك، هذه ليس لها إلا حكم واحد عندهم وهو الجزم والقطع بالإباحة، تنفس وكل ما لا يمكن للإنسان أن يحيا إلا به، يعتبرون هذا لا بد أن يبيحه الشرع، ويلزمون الله تعالى بوجوب إباحته، وهذا هو الجبر الخبيث، يجبرون الإنسان على الأحكام ويجبرون الله تعالى على الحكم، وكل شيء عندهم جبري، جبرية العامة، جبري على الإنسان وجبري على الخالق، أخبث أنواع الجبر. إذن هكذا يفعلون الضرورية. فإذا أرادوا أن يبحثوا في الاختياري اعتمدوا مفسدة ميزانا، فإذا انتهوا من الحرام والواجب وأرادوا أن يتحدثوا عن المندوب وعن المكروه يستبدلون هذه بهذه، يحيدون المفسدة وتهيدون المصلحة ويستخرجون المندوب وماذا والمكروه، هذه طريقته. أما ما لم يقضي فيه العقل لا بمفسدة ولا بمصلحة، أي ليس فيه قبح وليس فيه حسن، فإنهم يجعلونه من قسم ماذا المباح. هكذا بقي هنا بحث بعض المسائل البسيطة، وهي أننا هذا ما فسره به الضرورة، وكلام في ذلك سيأتي، وفيه بعض البحوث الأخرى التي تتعلق بالبحث في المتن وتركيب الكلام، وهو قوله فإن كان في فعله، في فعله قالوا هذا فيه نفي المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، أن إشكالات بيانية، إشكالات لفظية ولغوية، لأنه قال فإن كان في فعله، فعل الفعل، وفعل الفعل فيه إضافة الشيء إلى نفسه، والواجب أن تكون المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. فكذلك إذا قلت مثلا فعل كذا لابد أن يكون أحدهما أعم أحدهما أخص، مهم لابد أن تكون بينهما المغايرة، وفي الغالب أنه إذا أضيف العام إلى الخاص فإن هذه تسمى إضافة البيانية. كذلك والإضافة التي للبيان، إذا أضيف العام إلى الخاص بينهما عموم وخصوص مطلق تسمى البيانية والتي للبيان، التي للبيان اسمها التي للبيان. إذن إذا كان الفعل هنا عام وأضيف إلى ما هو خاص بمعنى أن هذا دائما أعم منه وأنه مندرج تحته، هو تسمى الإضافة التي للبيان. وهذا ما دعي هنا لما أريد الجواب عن هذا الإشكال، قالوا بأن هذا فيه مغايرة بين فعله وبين الفعل والضمير. مفهوم هذا الأمر؟ البحث الأول في هذه العبارة في فعله، هذا فعل وهذا فعل، وفيه إضافة اللفظ إلى نفسه فعل الفعل، فعل الفعل، وهذا فيه عدم المغايرة ولا يجوز أن يضاف اسم لما به اتحد إلا على تأويل، لا بد من التأويل. إذن كيف يمكن أن نخرج من هذا الإشكال؟ فسروا هذا بتفسير وهذا بتفسير لتحصل المغايرة. قالوا هذا المعنى المصدري وهذا الحاصل بالمصدر، هذا هو التفسير الذي اختاره المحاشي. قال بأننا سنخرج من هذا الإشكال بتفسير هذا بأنه المعنى المصدري، ونفسر هذا بمعنى الحاصل بالمصدر. وسبق لنا فسرنا هذين المصطلحين، سبقان فسرا، فما معنى قوله المعنى المصدري وما معنى قوله الحاصل بالمصدر؟ والحاصل بالمصدر ما هو؟ الآثار. فأنت حينما تحرك يدك لترفع شيئا، هذا كي تسمى المعنى المصدري وهو الإيجاد، هذا أمر اعتباري لا نعرفه ولم نراه، وإنما نعرفه بآثاره وهو الوجود. فإذا رفعت الشيء ووضعته فوق شيء مرتفع أثبتنا أمرا اعتباريا ليدك وهو أن فيه القدرة على الرفع، والرفع في هذا اليد هذا الأمر الاعتباري، ولكن ما رأيناه هو الحاصل، الحاصل بذلك الرفع وهو هذا الشيء الذي نراه، هذا الآثار هو الذي نراه. أما هذا الذي ننسبه ليدك فهذا أمر اعتباري، إنما انتزعه العقل من آثاره وعليه. فإن إذا فسرنا الفعل هنا بالإيجاد وفسرنا الحاصل بالمصدر بالوجود، وقع التغاير بين هذا وهذا، وهذا ما قرروه في هذا المكان. الأمر الثاني أننا إذا استعملنا هذه الطريقة فإنه حينئذ سيكون في كلام المصنف تسامح، وهذا ما أشار إليه البناني بقوله إن كلامه فيه تسامح، لأنه جعل المشتمل على المصلحة هو الفعل المضاف، وهذا هو الفعل المضاف هكذا فعل، والمشتمل على ذلك هو هذا، المشتمل على المصلحة والمستدى هو هذا. فأنت حينما تعجل في الحكم فيه جهتان، جهة الحاصل بالمصدر وجهة المعنى المصدر، المعنى المصدري هو ذلك الشيء الذي أتى من ذاتك وحصلت به العدل في الخارج حيث رددت المظلومة رددت للمظلوم حقه ومنعت الظالم من غصب ماله. هذا أمر متوقع في الخارج. فمن الذي يشتمل منهما على المصلحة والمفسدة؟ هل هو ذلك الفعل الذي صدر من الذات أو الآثار الذي حصلت به؟ هنا كاين النزاع أصلا. منهم من يقول بأن هذا هو الذي يشتمل على المصلحة والمفسدة، وأن الحاصل بالمصدر متجلاها، متجلاها ومظهرها، هذا ما أظن أن العضود قد نصره. قال لك ذاك الفعل هو اللي فيه المصلحة والمفسدة، لأنه هو الذي ولد العدل وتجلى به ذلك العدل في الخارج. ولكن بنان اختار أن يكون هذا هو الذي فيه المصلحة، أي ذلك الشيء الذي يتحقق بذلك الفعل الذي فعله ذلك القاضي، ذلك الفعل الذي فعله وظهر آثاره في ردع الظالم ونصرة المظلوم، آثار العدل في المظلوم وآثاره في الظالم، والذي فيه المصلحة والمفسدة. هذا ما رجحه البناني، ورجحه من محشي البناني. ولكن بعضهم يقول بأن هذا هو الذي فيه ذلك، وأن هذا ليس إلا متجلا له، أو قد ينسب لهذا فيكون هذا أيضا متحققا فيه ذلك، لما بينهما من الوحدة، لأن هذا لم يكن إلا بالتغير الاعتباري. حتى قضية الإيجاد والوجود، الناس من يرى بأنهما مسألتان، مسألة واحدة، وأن التغير إنما هو في الاعتبار، والتغير الاعتبار يصبح مسألة نسبية. على كل، فهذا هو مبحث هذه المسألة. وفيه إشكال لغوي، وهو أنه قال إن اشتمل، وهذا يتعلق بالمباح، قال وإن يشتمل على، وإن لم يشتمل على مصلحة ومفسدة فمباح. قالوا له لأي شيء رددت هذا الضمير في يشتمل؟ هذا هو يشتمل، هو أي فعل؟ ماذا تقصد بالفعل هنا؟ أي فعل؟ واش الفعل ذو الطرفين اللي فيه المفسدة في التارك وفيها المصلحة في الفعل، ولا ماذا تقصد بقولك وإن لم يشتمل هو؟ أي إلى يرجع هذا الضمير؟ قالوا في هذا الضمير إن رددناه بأي طريقة رددناه ففيه الإشكال، كما درنا فيه الإشكال. وسندخل الاحتمالات التي فيه. إن كان الضمير المستتر عائدا على الفعل ذي الوجهين، شنو الفعل ذي الوجهين؟ شنو الفعل ذي الوجهين؟ الذي في فعله ماذا؟ إيش؟ في فعله مصلحة، وفي تركه مفسدة، كمثل ماذا؟ كمثل العدل. هذا هو الذي دي الطرفين فيه، الطرف في الترك له طرف وفي الفعل له طرف. وقلت وإن لم يشتمل لأي شيء رددت هذا الضمير، واش الفعل ذو الطرفين أو الفعل ذو الطرف الواحد؟ أن الذي ذكر من الأفعال هو ما كان ذا الطرفين، في تركه مفسدة وفي فعله مصلحة، أو في تركه مصلحة وفي فعله مفسدة. فإن وجدنا بالمفسدة فهو فعل ذو وجهين، وإن اعتبرنا بالمصلحة ففي فعل ذو الطرفين. ما لأي شيء رددت هذا الضمير؟ هذا سؤال يرد على الشارح كأنه سئل. قالوا إن كان الضمير المستتر فيه عائدا على الفعل ذي الوجهين فإنه سيدخل المكروه، فإنه لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة. وإن أعاد على أحد الطرفين المتعاطفين به أو في كلامه وهو الفعل والترك، فإن كان عائدا على الأول عن الفعل يكون صادقا عن المكروه، وإن كان عائدا للطرف التالي دخل المندوب. في إشكال، وهذا ما سيذكره المحشي. ونبدأ الآن بقراءة التعليقات التي أوردها البناني، ونبدأ بقوله وحكمت المعتزلة العقراء سيرة حاكمة. قوله وحكمت المعتزلة العقراء فعال يأتي للتصيير كقولك حررت العبد أي سيرته حرا، ويأتي بنسبة الفاعل إلى الفعل كقولك فسقته أي نسبته للفصل. والمعنى الأول ها هنا لا يصح قطعا، لأن المعتزلة لم يصير العقل حاكما، إذ باتفاق منا ومنهم أن الحاكم هو الله لا غيره كما تقدم. والمعنى الثاني يصح هنا، ويكون نسبة الفعل إلى الحكم من حيث كونه مدركا له، نسبة العقل إلى الحكم من حيث كونه مدركا له. والحاصل أن ما يفهم من ظاهر قوله وحكمت المعتزلة العقل غير المراد قطعا، وإنما المراد أنهم جعلوا العقل مدركا للحكم. وهذا معنى التصير، معنى التصير جعله، لكن هذا المعنى هنا غير غير غير غير غير المقصود. صيروه حاكما اي صيروه مدركا للحكم، فالتصير هنا جائز، وذلك قررنا عليه الكلام. وقد يقال ان هذا اعني قوله وحكمت المعتزلة العقل مكرر مع قوله الماضي، وبمعنى تردت بالدم عاجلا والعقاب عاجلا شرعي خلافا للمعتزلة، فإنه يتضمن تحكيم العقل عند المعتزلة. ويجاب بأن هذا أعم مما تقدم لشموله جميع الأفعال واختصاص ما تقدم بالواجب والمندوب والمحرم، قاله العلامة الناصر. وأيضا ففيما هنا زيادة على ما تقدم من وجه آخر، وهو تفصيل مذهبه بقوله فإن لم يقضي إلى آخره، قاله ابن القاسم. التقرير الثاني هذا فعل تعم الجوارح. نعم يقرا الشرعي. قول المصنف وحكمت المعتزلة العقل اي جعلوه حاكما في تفاصيل الاحكام بناء على ادراكه جهة الحسن والقبح، فان جميع الاحكام مبني عليه كما عرفت مع امر عقلي اخر يحتاج اليه في التفصيل، وهو أنه إن وجد المدح والتواب والدم والعقاب في الفعل أو الترك فالوجوب أو الحرمة، أم أو الأول فقط في الفعل فالندب، وإلا فإن لم يوجد شيء منهما فالإباحة إن لم يكن خلافا أو لا، وإلا فالمكروه. واعلم أنه لا خلاف بين من عرف الحسن بما ترتب عليه المدح والتواب، والقبح بما ترتب عليه الذم والعقاب، وبين من عرفه بأن بما لا حرج فيه وما فيه حرج لجهل المعنى، فإن من جعل المباح والمكروه واسطة وهو الأول ينفي الحرج عنهما، ومن أدخلهما في الحسن وهو الثاني لا يقول بوجود الحسن بالمعنى الأول فيهما، إنما الحسن عنده عدم الحرج. وعلى كل قول هما من تفاريع الحسن والقبح بالمعنى الأول كما عرفت. نعم. قوله في الأفعال، المراد بالأفعال ما يعم فعل اللسان والقلب كالاعتقاد والجوارح لما تقدم من أن المراد بالفعل الذي هو مناط التكليف ما يقابل الانفعال. نعم. قوله فما قضى به، ما واقعة على الحكم، ثم يحتمل كونها موصولة وكونها شرطية. والمعنى على الأول فالحكم الذي قضى به العقل، وعلى الثاني فأي حكم. وقوله فما قضى به مبتدأ، وقوله الآتي فأمر قضائه إلى آخره خبر، أو خبر وجزاء شرط على احتمال ما، وستأتي تتمة لذلك. والمراد بالقضاء إدراك ثبوت ذلك الحكم كالإباحة والوجوب لذلك الشيء، فالمعنى بالحكم الذي أدرك العقل ثبوته لذلك الشيء، أو فأي حكم أدرك العقل ثبوته لذلك الشيء؟ نعم، انظر ما معنى الضرورة الضروري في كلام الشربيني. قول الشارح ضروري، فسروه بتفاسير كثيرة، والمعتمد منها أنه ما تدعو الحاجة إليه بحسب الجبلة والطبيعة، لأن ما لا قدرة عليه أو المكره عليه أو الملجأ إليه لا يصح نسبة الحكم إليه من إباحة أو غيرها. فتعين أن يراد إنه ما تدعو الحاجة إليه بحسب الجبلة بحيث يكون له قدرة ليصح نسبة الحكم إليه، وبحيث لا يحتاجه دائما بل بقدر الحاجة. فإنما تدعو الحاجة إليه بحسب الجبلة للشخص عليه قدرة عنده وهو من قبيل المباح عنده، ولم ينظروا لترتب مصلحة أو مفسدة عليه. وإن وجدت كذا ذكره بعض المحققين، فهذا القسم لا نظر فيه لمصلحة ومفسدة ولا لعدمهما، بل لذاته من حيث تدعو الحاجة إليه. ولذا قال الشارح مقطوع بإباحته. وعلى هذا فالمباح عندهم قسمان، ما لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة وهو ما سيأتي، وما لا نظر فيه لهما وإن اشتمل عليهما وهو هذا فتأمل لتعرف وجه مقابلته بالاختيار وعدم انقسامه إلى الأقسام الخمسة. فإن قلت كيف يدخل ما لم يشتمل عليهما والموضوع ما يدرك جهة حسنه أو قبحه كما في متن المواقف، قلت المراد ما لا يخفى حسنه أو قبحه عند ثبوته ما فيه، على أن المصنف رحمه الله تعالى عدل على هذا التكلف وجعل الموضوع ما قضى فيه العقل وما لم يقض وتبعه الشارح فلله ذكرهما. نعم، بحوث التي في قوله في فعله. قوله لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله، لا يخفى أن الضمير المضاف إليه في قوله فعله عائد على الفعل، لكن المراد من الفعل المضاف المعنى المصدري ومن المضاف إليه الحاصل به. فلا إشكال حينئذ في إضافة الفعل إلى ضمير الفعل لاختلاف معنى المضاف والمضاف إليه، لكن في عبارته تسامح لأنه جعل المشتمل على المصلحة والمفسدة الفعل المضاف الذي أريد منه المعنى المصدري، كما هو صريح قوله لأنه إن اشتمل إلى آخره، مع أن المشتمل على المصلحة والمفسدة هو الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق المصدر وهو المضاف إليه، لأنه الذي يتصف بالاشتمال المذكور لكونه وجوديا بخلاف الفعل بالمعنى المصدري، فلا يتصف بذلك لعدم كونه وجوديا، بل هو اعتباري لأنه عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور كما تقدم بيان ذلك بأتم وأوضح مما هنا فراجع. وأورد على هذا التقسيم أن تعريف كل من المندوب والمكروه غير مانع لصدق تعريف الأول بما اشتمل على مصلحة فعله على الواجب باشتمال فعله على المصلحة، وصدق تعريف الثاني بما اشتمل على مصلحة تركه على المحرم باشتمال تركه على المصلحة. وأورد أيضا على تعريف المباح بقوله وإن لم يشتمل إلى آخره، أنه إن أعاب ضمير يشتمل على الفعل للطرفين كما هو الظاهر كان صادقا على المكروه، لأن المكروه لم يشتمل فعله على مصلحة ولا على مفسدة. وإن أعاد على أحد الطرفين المتعاطفين بأو في كلامه وهو الفعل والترك، فإن كان العائد عليه الضمير فإن كان العائد عليه الضمير الطرف الأول أهل الفعل كان صادقا على المكروه كما تقدم، لأن تركيبه حينئذ وإن لم يشتمل فعله على مصلحة ولا مفسدة فمباح، والمكروه كذلك لم يشتمل فعله على مصلحة ولا مفسدة. وإن كان العائد عليه الضمير الطرف الثاني أهل الترك وكان التركيب هكذا، وإن لم يشتمل تركه على مصلحة ولا مفسدة فمباح، كان صادقا على المندوب لأنه لم يشتمل تركه عليهما. هذا إيضاح ما أشار له العلامة الناصر والعلامة الشهاب في المقام في هذا المقام. وأجاب العلامة ابن القاسم عن الإيراد الأول بأنه قد حذف من تعريف كل من المندوب والمكروه قيد لا بد منه مستفاد من ذكر مقابله، لأن وصف أحد المتقابلين بشيء في مقام تمييزه قرينة ظاهرة في اختصاصه به وانتفائه عن المقابل الآخر والمحذوف بقرينة كالتالي. فقوله في حد المندوب أو على مصلحة فعله أي ولم يشتمل تركه على مفسدة فخرج الواجب، وقوله في تعريف المكروه أو على مصلحة تركه أي ولم يشتمل فعله على مفسدة فخرج الحرام. وأجاب عن الإيراد الثاني بأن الضمير في قوله وإن لم يشتمل يعود على كل من الفعل والترك، أي وإن لم يشتمل كل من فعله وتركه على مصلحة ولا على مفسدة فمباح، وحينئذ فلا يشمل إلا المباح. ولا يخفى أن كل من الجوابين تكلف ينبو عنه مقام التعريف المبني على البيان والإيضاح. هذا ما تأتى ذكره في هذا الباب، وقد اختصرت جميع هذه المباحث فيما سبق، وإذا انكسر هذا الشيء وتمهد للنظر وأدركت مباحثه فما على الذي يدرس إلى أن يزيد مزيدا من النظر والمراجعة حتى يترسخ ما ذكر في نفسه. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونحن قلنا أن نقفنا على المباح، سيكون بحثه إن شاء الله تعالى بما به يتضح أمره.